بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من سورة الأنعام. وتكلمنا عن جانب من هذه الدروس المستفادة، ومن هذه الدروس أيضا أن ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فرزق جميع المخلوقات على ربها سبحانه وتعالى، فهو خالقها ورازقها سبحانه. فخلق الله عز وجل لنا الزرع والزيتون والرمان ومن كل الثمرات، وجعلنا من الأنعام ما نأكل وما نركب لنشكره ونعبده، فلا إله إلا هو ولا رب لنا سوى. هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فربي الذي أعبده هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، خلق العباد وتكفل بأرزاقهم، وأخرج لنا ربنا سبحانه وتعالى من الزروع والثمار، وكذلك أنشأ لنا ربنا سبحانه وتعالى وخلق لنا من الأنعام ما نحتاج إليه، سواء كان من طعام أو من مركب، لنشكره ونعبده، فلا إله إلا الله ولا رب لنا سوى. كذلك أيضا من هذه الدروس أن العبد يحرم الرزق بالذنب يفعله، فالذنوب والمعاصي لها أثر على أرزاق العباد، الذنوب والمعاصي لها أثر على أرزاق العباد، كما قال ربنا سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فظلم الإنسان لنفسه يجر عليه الويلات، ويحرم بسبب ذلك من الطيبات. العبد بيحرم الرزق بالذنوب والمخالفات والآثام التي يفعلها، فالذنوب والمعاصي لها أثر على أرزاق العباد، الذنوب والمعاصي لها أثر على أرزاق العباد. فظلم الإنسان لنفسه بيجر عليه الويلات، ويحرم بسبب ذلك من الطيبات، كما قال لنا ربنا سبحانه: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كما ذكرنا قبل ذلك الآية التي مرت علينا في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الطاعات لها أثر على الرزق، كما أن المعاصي لها أثر أيضا على الرزق. ويكفي في ذلك ما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما ذكر أثر الطاعات وأثار المعاصي، فقال أن الطاعة لها سعة في الرزق، وأن المعصية لها ضيق في الرزق، يبقى بتسبب ضيق في الأرزاق ومحو البركة، وأما الطاعات فهي جالبة للأرزاق، وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى يبارك في هذه الأرزاق. كذلك أيضا فساد الاعتقاد دافع لفساد الأعمال، خاصة العقيدة في القدر، يبقى فساد الاعتقاد دافع لفساد الأعمال. لما نرى فساد في العمل، ينظر إلى المقابل إلى الاعتقاد، تقول أن هذه الأعمال ما هي إلا صدى للاعتقاد، مظهر للاعتقاد، ففساد العمل يبقى صورة مظهرة لفساد الاعتقاد، خاصة العقيدة في القدر. لذلك قال ربنا سبحانه: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، بيحتجون بالقدر على شركهم، وكما يحتج العاصي بالقدر على مخالفته وعلى معصيته، فلو احتج بالقدر على معصيته أو على شركه فهذه دلالة على فساد الاعتقاد، خاصة الاعتقاد في القدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كلنا يعلم أنه لن يقع في ملك الله إلا ما شاء وقدر، إلا ما شاء وقدر، ولو شاء الله ما أشركوا كما قال سبحانه وتعالى، فهذا ما وقع إلا بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، لكن لا يحتج ذلك المشرك أو ذلك المخالف بقدر الله سبحانه وتعالى على شركه، فهذا دلالة على فساد اعتقادي وخاصة فساد عقيدتي في القدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يطرع عندهم دليل على كده، هل عندهم دليل ولا ليس عندهم دليل؟ يبقى الإيمان بالقدر نعلم يقينا أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، نعلم يقينا هذه المرتبة مراتب القدر، مشيئة الله عز وجل النافذة وقدرته التامة، ولن يكون في ملك الله إلا ما شاء وقدر. هذا الكافر كفر لأن الله تعالى قدر عليه ذلك، وهذا عصي عصى لأن الله تعالى قدر عليه ذلك، ونحن نعلم ذلك، لكن ليس له الحق أن يحتج بالقدر على مخالفته أو على شركه، يبقى ليس له حق، لأنه ليس له سبيل أن يطلع على ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، هو لم يعلم ذلك القدر إلا بعد فعله، لم يعلم هذا القدر إلا بعد فعله، لكن قبل الفعل يا ترى هو فعل ذلك لأنه قد اطلع على اللوح المحفوظ فوجد أنه يفعل كذا وكذا، لا هو كاذب في ذلك، فهو ما احتج بالقدر إلا بعد الفعل، ولم يعلم أن هذا القدر إلا بعد الفعل، لذلك ليس له الحق أن يحتج بذلك. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة أن معالم الطريق المستقيم معالم واضحة وبينة، فصلها الله عز وجل لنا في كتابه ورسمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والسعيد من وفق للسير في الطريق المستقيم، والشقي من انحرف عن طريق ربه المستقيم وصار في طرق الضلال والغواية والانحراف متبعا ما يولي عليه هواه ونفس الأمارة بالسوء. يبقى معالم الطريق المستقيم واضحة، يبقى احنا بنطلب هذا المطلب من الله عز وجل، اهدنا الصراط المستقيم، وإلحاح من العبد بهذا المطلب، وحرير العبد أن يلح في الدعاء أن يوفق إلى هذا الطريق المستقيم، ولكن هذا الطريق له معالم، يبقى مش عبارة عن دعاء فقط ولكن سعي العبد، والطريق واضح والطريق بين، استجاب الله عز وجل منا ذلك الدعاء وبين لنا معالم الطريق، فهي معالم واضحة ومعالم بينة، وضحها وفصل لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالسعيد من وفق للسير في الطريق المستقيم، والشقي من انحرف عن طريق ربه المستقيم وصار في طرق الضلالة والغواية والانحراف متبعا في ذلك ما يولي عليه هواه ونفسه الأمارة بالسوء. لذلك قال الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. يبقى العلو والرقي في وقوف الإنسان على المعالم، معالم واضحة، هناك حال الإنسان عندما يسير في طريق هناك أمارات علامات إشارات بيستدل من خلالها أنه ما زال يسير في الطريق الصحيح، إن كذلك أيضا يبقى إحنا بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراط مستقيم، وكذلك نحتاج إلى الهداية داخل الطريق. يبقى إحنا بنطلب من الله عز وجل إن إحنا ابتداء كده نوفق أن نختار الطريق الصحيح. يبقى وضعنا الأقدام على الطريق المستقيم، نحتاج إلى هداية داخل الطريق والاستمرارية والاستدامة. يبقى بنحتاج إلى هداية داخل الطريق، أن نستمر على ذلك الطريق المستقيم حتى نهايته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى الثبات على الأمر والاستقامة والاستدامة على الطريق المستقيم حتى نهايته. ويخشى الإنسان على نفسه الانحراف، أن ينحرف، يبقى أن ينحرف عن طريق رب المستقيم. يبقى ليس معنى أن العبد يسير الآن في الطريق المستقيم أنه يضمن ويأمن على نفسه أنه سيسير إلى نهاية الطريق، لا، قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، ويعلم أن القلوب بين إصبعين وأصابع الرحمن، يصرفها سبحانه وتعالى ويقلبها كيف ما شاء. فقلب العبد كلما قطع خطوة في الطريق المستقيم كلما ازداد خوف ذلك العبد أن ينقطع عن الطريق، كلما زاد خوف العبد أن ينحرف عن طريق رب المستقيم يزداد تعلقا برب سبحانه وتعالى، ويزداد في دعاء لرب سبحانه وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. دائما كده افتكر، تذكر دائما ولا تغفل أن من نعم الله عز وجل علينا أنه اكتبانا وهدانا إلى صراط المستقيم، فنقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله، لولا أن الله تبارك وتعالى اصطفانا، ولولا أن الله عز وجل يصل لنا أن نسير في ذلك الطريق المستقيم ما كان بممكن ولا في استطاعة الإنسان. كل ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى، كل ذلك بعون الله سبحانه وتعالى ومدده، حتى يعلم العبد مدى عجزه عن السير في الطريق المستقيم، ولا غنى له طرفة عين عن ربه سبحانه وتعالى: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يبقى لما احنا بندعو في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، يبقى لازم الطريق المستقيم واضح. يبقى هل تعلم ما تطلب؟ وضوح الرؤية ده أمر مطلوب، ولذلك وضح لنا ربنا سبحانه وتعالى معالم الطريق عشان إحنا نستطيع أن نزن ما نحن عليه ونقيس الأداء، يا ترى إحنا ما زلنا نسير في الطريق المستقيم أم لا. يبقى في أمارات، في علامات، في معالم نحن من خلالها نقول ما زلنا نسير في الطريق المستقيم. ولك حال الإنسان لما يسير في طريق له معالم، له إشارات، دلالات، فعند ذلك بينظر إلى هذه الأمارات، يبقى يعلم من حاله أنه ما زال يسير في الطريق المطلوب. وكذلك هذا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل بيّن لنا ووضح لنا معالم هذا الطريق المستقيم. السعيد من وفق للسير في الطريق المستقيم، والشقي من انحرف عن طريق ربه المستقيم وصار في طرق الضلالة والغواية وانحرف عن منهج ربه سبحانه عن طريق ربه المستقيم لأنه كان تابعا لهواه والنفس الأمارة بالسوء. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا. وكل بند من هذه البنود يحتاج إلى تفسير وإلى تفصيل. يبقى دي كلها بنود أمارات علامات، ويبقى بنود إجمالية بنحتاج أن نقف على التفاصيل لكي يحقق كل بند من هذه البنود. قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه. وذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في التأكيد كان يرسم ذلك الخط المستقيم ويقول هذا صراط ربي مستقيم، خطط كثيرة على اليمين، خطط كثيرة على الشمال، يقول هذه سبل على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها. ثم يتلو من قول الله سبحانه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، التحذير هو ما يبقى أين نسير في الطريق المستقيم، ماذا نحضر الطرق الفرعية، احضر كده الطرق، احضر الانحراف، الانحراف يبدأ بخطوة يبقى بأمر يسير قد يستهين به الإنسان، لكن هذا هو الانحراف، انحرف الإنسان، طرق الانحراف كثيرة جدا كثيرة جدا، والأهواء كثيرة والشهوات كثيرة، والطرق التي يؤخذ منها الإنسان عن طريق رب المستقيم كثيرة، لكن الطريق المستقيم طريق واحد غير متعدد، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبع السبل، احذر من سبل الضلالة فإنها كثيرة. وبالتالي يبقى المطلوب أعمل إيه؟ كما نقول احذر من الفرق الضالة، احذر من الفرق. ماذا أفعل؟ أقول لك أن تتعلم قواعد أهل السنة والجماعة، فلو كان العبد متمسكا بقواعد السنة والجماعة عند ذلك يأمن بعون الله سبحانه وتعالى أن ينحرف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة واستفترق أمتي على 73 ملة قال كلها في النار إلا واحدة، يبقى دي كلها فرق ناريه كلها في النار الا واحده، مش كده احنا بيطلق عليها الفرق الناريه كلها في النار الا واحده، يبقى 72 في النار الا واحده. لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم احذر من الفرقه الفلانيه فان فيها كذا وكذا، احذر من الفرقه فان فيها لا، قال ما انا عليه اليوم اصحاب. طب احنا ننجو ازاي من الفرق دي؟ استمسك بس، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، استمسك أدي قواعد أهل السنة والجماعة عرفناها، يبقى إحنا أي فرقة ضلة يبقى أين ضلال الشيعة، أين ضلال المعتزلة، أين ضلال الأشاعرة، كل ده أساسا إحنا بنقوم بعرضي على قواعد أهل السنة والجماعة، ومن خلال القواعد نعلم أين من أين أخذوا هؤلاء القوم أو من أين أوتوا هؤلاء القوم وكيف انحرفوا، يبقى من خلال قواعد أهل السنة والجماعة، يبقى ده الطريق المستقيم، نعرف معالمه الزم هذا الطريق، الزم التعليمات والإرشادات، وبالتالي تأمن على نفسك بعون الله سبحانه وتعالى أن تنحرف. يبقى لا ننحرف كهؤلاء، المطلوب إيه؟ يبقى الاعتصام، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، احصر التمسك بالكتاب والسنة، هذه من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي حيعيش مننا حيجد اختلافا كثيرا، طب ماذا نفعل؟ الاختلافات كثيرة جدا ومتباينة كثيرة جدا، ماذا نفعل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أظن يعني رواية شاملة كافية يعني، بس المهم إن هذه الرواية لا تخفى عن عينيك، ما تبعدش عن عينيك أبدا، يبقى نقيم الرواية دي، أصحح الرواية دوما معي. فكذلك وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، يبقى معالم الطريق المستقيم طريق واحد، طريق واحد أهو. طرق الضلالة كثيرة ومتنوعة، إزاي أنا أحمي نفسي منها؟ أعرف معالم الطريق المستقيم، ولابد أن أزن كل خطوة أخطو بها على الكتاب والسنة، موافقة للكتاب والسنة يبقى تقدمنا بها، غير موافقة للكتاب والسنة يبقى لا نتقدم بها. يبقى المسألة بسيطة يعني يسيرة جدا على من يسر الله عز وجل له ذلك الأمر. يبقى الفرق النارية أجتنبها إزاي؟ كيف أجتنب الفرق النارية؟ كيف أجتنب الانحراف عن صراط الله عز وجل المستقيم؟ فهناك أمم كثيرة انحرفت، يبقى استمسك بالكتاب والسنة، اعتصم بالكتاب والسنة، اتبع التعليمات، اتبع الإرشادات، التوجيهات، يبقى أي توجيه أي إرشاد تتبعه من خلال ما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه أو بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. منهج أهل السنة جماعة منهج ميسر، يعني منهج ميسر لا تعقيدات في هذا المنهج، فيش تعقيدات، وبالتالي منهج يعني يسير، يسير على ما يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر، بين وواضح تماما، يعني جلي وواضح تماما، ولكن إياك أن تصرف نظرك عن ذلك المسجد، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، صرفش بصرك، ما تصرفش بصرك عن أهل الطاعة، عن أهل الاستقامة، لأن البصر لو يعني وجهناه إلى غير أهل الطاعة يبقى على أهل المعاصي، وهذا بعد الحق إلى الضلال، يبقى ننتبه إلى ذلك. وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، اتبع صراط مستقيم ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا القرآن الذي بين أيدينا كثير الخيرات والبركات. سعادة المرء عنوان السعادة في اتباع توجيهات وإرشادات وتعليمات هذا الكتاب، فهو الذي نستجلب من خلاله الرحمات، والتعاسة والشقاء في مخالفته. يبقى كيف أنظر للقرآن؟ يبقى هذا الكتاب كثير البركات والخيرات، وعنوان سعادة الإنسان، عنوان السعادة هو في اتباع تعليمات وإرشادات وتوجيهات هذا الكتاب، عنوان التعاسة في مخالفة تعليمات وإرشادات هذا القرآن. ولذلك قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كيف أستجلب الرحمة؟ يبقى من خلال اتباع ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك البداية كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى أنا عايز أتبع القرآن، يبقى يسبق هذا الاتباع خطوة أن أنا أقرأ وأقف واستوعب المدلول المفهوم، وأطمئن أن ده مفهوم صحيح، مدلول صحيح، بعد ذلك يكون التطبيق. التطبيق لا يأتي إلا بعد الوقوف على المفهوم الصحيح، لأن التطبيق هيبقى صدى لما نتعلمه من مدلول الآيات، فإن كانت صحيحة هنجد التطبيق صحيح، إن كان المفهوم خطأ يبقى التطبيق هيبقى خطأ، لأن التطبيق ما هو إلا مظهر وصدى لهذا المدلول. عشان كده احنا لازم ننتبه، واستذكروا القرآن وتعاهدوا الاستذكار، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. المدارسة والمذاكرة لكتاب الله سبحانه وتعالى، المذاكرة والمدارسة، لا نمر على الآية إلى غيرها إلا بعدما نستوعب مفهوم ومدلول هذه الآية، ثم ننظر إلى كيفية التطبيق. ذكرنا قبل ذلك أن احنا بنحتاج إلى أخذ القرار، ممكن بنعرف المفهوم ونعرف المدلول، لكن بنمر على آية ثانية قبل أخذ القرار. فما هو القرار الذي أخذناه بعدما تعلمنا هذا الإرشاد والتوجيه؟ يبقى إرشاد والتوجيه، يبقى قبل ما أمر على الآية الثانية يبقى أخذ قرار، قرار التطبيق، قرار التطبيق، وإلا نعلم من الحق الكثير ولكن المطبق منه قد يكون قليلا. إيه سبب في كده؟ يبقى ما احنا عرفنا الحق، لماذا لم نطبقه؟ لأننا تخلفنا عن أخذ القرار. يبقى أنا بدي نفس الفرصة والمهلة، عرفت الحق ده، فالقرار اللي أنا أخذته التطبيق والعمل، التطبيق والعمل هذا توجيه، خلاص بقى ده هيطبق في واقع حياتي، يبقى ده الأسل. وإلا احنا بنتعلم مدلول الآية، نمر على الآية الثانية نعرف المدلول، الآية الثانية نعرف المدلول، لكن احنا لم نأخذ القرار بالتطبيق، فلابد من أخذ القرار بالتطبيق، أخذ قرار بالتطبيق. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. وحياتي في سورة الأعراف: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. بستمع بكل جوارحي، يعني مش سماع بالأذن، سماع إدراك فقط، لا، ده أنا بستمع بكل جوارحي، لا أنشغل بغير ما أستمع، لا أنشغل بأي شيء، لكن شغلي الشاغل كله أن أنا أستمع بكل كياني، يبقى قلبي حاضر، الأذن واعية، الطريق موصول بين الأذن وبين القلب، جوارحي كلها مواياة لكي يصدر الأمر من القلب للتنفيذ، يبقى ده حالي كده، يبقى أنا كياني كله وأنا أستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. يبقى لما أستمع يبقى أي شغل أقطع أي شغل من الشواغل، فأهيئ تماما بكل كياني وجوارحي، مش بسمع بالأذن، دي الأذن دي آلة خادمة للقلب بتنقل المسموع إلى القلب، عشان كده نطمئن أن الطريق موصول بين الأذن وبين القلب، لأن ممكن نستمع لكن هذا المسموع لم يصل بعد للقلب لوجود خلل في الطريق، فأطمئن أن وجود وصل الطريق موصول بين الأذن والقلب. أول ما بسمع يبقى لا ينقذ ذلك المسموح في أذني، ولكن ينقل مباشرة إلى قلبي. الجوارح مهيئة أن يأتي الأمر للقلب لكي يكون التنفيذ. يبقى ده حامل الإنسان. أول ما بنسمع رواية، يبقى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانش روايات كثيرة جدا يسمعوها، لكن رواية يأخذون رواية ثم يكون التطبيق الفوري، يأخذون الآية ثم يكون التطبيق الفوري. ليه؟ مؤهل، بيأخذ القرار مباشرة. الآية بتتكلم عن توجيهها فين، وبالتالي يأخذ القرار مباشرة للتطبيق. أول ما نزل آيات تحريم القمر كما ذكرنا في سورة المائدة، إنما الخمر والأنصاب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، وبالتالي المنع على طول. ده كان حياتهم في الخمر، حياتهم أخذوا القرار أول ما عرفوا أن الخمر حرام، أخذوا القرار، وبالتالي رأينا من كان فيه جرعة من الخمر قام فتقيأ هذه الجرعة. يبقى تقول التنفيذ الفوري إزاي؟ مهيئ تماما، بيأخذوا القرار. يبقى هنا تحريم الخمر، حياتهم كانت في الخمر، حياتهم كما هو معلوم، أول ما نزل الأمر بتحريم الخمر مباشرة على الفور يأخذون القرار على الفور. إحنا بنحتاج الكلام ده. يبقى هذا قرار لابد أن يكون فوريا فوريا، فأنا مستعد والجوارح كلها مستعدة للتنفيذ. القلب حاضر حي يقظ، وكذلك الطريق موصول بين الأذن والقلب. يبقى أسمع المسموع هذا الكلام، ينقل هذا المسموع إلى قلبي، القلب يتفاعل ويتعايش، ثم يكون القرار ماذا أفعل. الجوارح مهيئة، يبقى الجوارح مهيئة أن يصدر كلام القلب والقرار ثم يكون التنفيذ. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فهو كتاب كثير الخيرات والبركات، وعنوان سعادة المرء في اتباع توجيهات وإرشادات تعليمات القرآن. يبقى ده مش كلام منمق احنا هنقوله، لا، ده فعلا عنوان السعادة، عنوان سعادتك انت، عنوان سعادتي في أننا اتبع توجيهات القرآن وتعليمات وإرشادات. يبقى ده عنوان عندي، وبالتالي نأخذ القرار مباشرة لما أتعلم من توجيهات أو إرشادات في من كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك لماذا التسويف؟ نقول لماذا التسويف والفتور والغفلة؟ فالموت يلاحقك ويطاردك، فسارع وبادر قبل أن تبادر، فيكون التأسف والحسرة والندم حيث لا ينفع ذلك، فقد قضي الأمر، فإذا جاءت الآيات أتاك ما توعد. يبقى لماذا التسويف والفطور والغفلة؟ عرفت فلزم، ولابد من المبادرة والمصارعة، لا تسويف ولا تأجيل ولا غفلة ولا فطور، فالموت يلاحقك ويطاردك. يبقى لابد، يبقى يقين عندي، يقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يبقى بيطاردنا وبيلحقنا، فنعمل ايه؟ سارع وبادر قبل ان تبادر، فيحال بينك وبين ما تشتهي، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك. يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. قل انتظروا انا منتظرون. ماذا ننتظر؟ دائما الإنسان يعني يحدث نفسه حديث النفس كده يعني مستمر، ماذا أنتظر؟ دائما أسأل ماذا أنتظر؟ أنا أنتظر الموت، أنتظر الموت، فالله تعالى وهب لنا الحياة وقضى علينا بالموت، وجميعا ننتظر التنفيذ، جميعا ننتظر التنفيذ. فلذلك قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى أنا الساعة العامة أو الساعة الخاصة؟ يبقى بنتظر الساعة تطلع الشمس من مغربها أو تأتي الدابة التي تسم الناس هذا مؤمن وهذا كافر. عند ذلك لو رأى الناس الشمس لما تطلع من مغربها ويرى الناس ذلك فيؤمنون جميعا حيث لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لما تبلغ الروح الحكوم دي لحظة، ده أقل من الثانية، تأتي كده الروح، أجد ملك الموت يقوم بنزع الروح، فتصل الروح لحلقوه فيحال بينك وبين التوبة، لأن لن يحال بين العبد وبين التوبة إلا إذا بلغت الروح لحلقوه أو طلعت الشمس مغربها. وبالتالي أنا أنتظر كل لحظة أن يأتيني ملك الموت كل لحظة. وبغتة لو أتى يأتي بغتة يعني اللسان لا تتصور أنه واحد يعطيك الفرصة للتوبة أو الإنابة إلا من وفقه الله عز وجل إلى ذلك، ولكن أصلا هيأتينا بغتة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. لحظة واحدة لحظة. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة، قال يعني إن الساعة ستقوم الساعة والرجل يرفع اللقمة إلى فيه فلا يطعمها. يبقى نتخيل كده قاعد ماكس كده وقاعد متمكن عشان يأكل ذلك الطعام الذي كان يشتهيه من مدة طويلة، لكن قد يحال بينه وبين أي جزئية من ذلك الطعام حتى يأخذ اللقمة يرفعها إلى فيه فيأتي ذلك الموت. تأتي الساعة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم الساعة وقد رفع الرجل اللقمة إلى فيه فلا يطعمها. يبقى لحظة سريعة سريعة أسرع مما نتخيل، أسرع مما نتخيل، يعني أسرع مما نتخيل. يأتيك الموت يبقى ممكن نصف الكلمة كده خرج حروفه والنصف الثاني لن يخرج، لن يخرج، مش هتخرج الكلمة، النصف الثاني لا يخرج من الكلمة، مجرد أخرجنا حرف من الكلمة وباقي الحروف قضى الله عز وجل علينا بذلك، قضى رب سبحانه وتعالى. فيأتينا بغتة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. احذر من التسويف، الفطور، الغفلة، احذر من الكسل، كلها أدواء، أدواء بتعرق الإنسان في سيره إلى ربه سبحانه وتعالى. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله تعالى يريد أن يتوب علينا، والله تعالى يدعونا إلى الجنة وإلى المغفرة بإذنه. الله تعالى يدعونا إلى الجنة وإلى المغفرة بإذنه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الدليل على ذلك أن الله عز وجل يعطينا بالحسنة عشر وبالسيئة واحدة، فكيف تغلب الأحد العشرات؟ ده أدنى ما يعطى الإنسان على الحسنة عشر حسنات، لكن تضاعف أكثر من ذلك كثير إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يتوب علينا، الله عز وجل دعانا إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ولذلك أعطانا الحسنة العشر وأعطانا السيئة الواحدة. فيجتهد الإنسان في العمل، نعم، ودي أدنى ما يعطى على الحسنة، أدنى ما يعطى على الحسنة. لكن تخيل أحاده غلبت السيئات، ده أعطانا الله عز وجل ذلك. ولو تاب الإنسان بعد المخالفة لبدل الله عز وجل سيئات هذا الإنسان إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الله عز وجل أراد لنا الجنة، أراد لنا المغفرة، أراد لنا سبحانه وتعالى أن نتوب أن ننيب إلى الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله تعالى أراد بنا الرحمة بدلالة إنزال الكتاب وإرسال الرسل، وبدلالة أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب، يغفر الذنب إن وقع فيه العبد وتاب إلى رب سبحانه. الله تعالى يقبل توبة ذلك العبد ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. وبالتالي اعلم أن الله عز وجل أراد بنا اليسر، أراد بنا الرحمة سبحانه وتعالى، لكن الإنسان هو الذي بيقتحم إلى النار، يقتحم إلى النار كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر وكما بين. لذلك قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بيعملنا بالحسنات بباب الفرض والإحسان سبحانه وتعالى، وفي السيئات بالعدل. حتى السيئة، حتى السيئة يعني لو تاب العبد غفر الله عز وجل له ذلك، غفر له. يبقى تخيل الحسنات والسيئات، ما فيش حاجة تبطل الحسنات إلا الشرك بالله، يبقى حتى لو إنسان فعل حسنات وفعل سيئات، فعل سيئات، فعل السيئات دي مش يمحى بها الحسنات إلا الشرك فقط، فعل الحسنات يكفر بها عن السيئات. مش كده احنا بنسمع الحسنات المحية، الصلاة الخمس والجمعة الجمعة، رمضان رمضان، مكفرات لما بينهن ما اكتنبت كبائر، يبقى دي حسنات محية يمحى بها الذنب بالإضافة للاستغفار بالإضافة للتوبة. لكن الإنسان لو فعل حسنات ثم ارتكب سيئات، السيئات مش هتمحى إلا بالشرك بس، يحبط به العمل. لكن ارتكاب السيئات مش معنى كده يمحى بها الحسنات. فعل الحسنات إن حسنات تذبنا السيئات، رحبات الرب سبحانه وتعالى. السيئة يبقى لها نحو أساسا تمحى، إن استغفر تاب أناب إلى رب سبحانه وتعالى، إن قام بالحسنات المحية بيبقى كل دي بيغفر بها الذنب، يغفر بها الذنب. وبالتالي ما يفعل الله عز وجل إن شكرتم أمنتم. الله عز وجل أراد بنا اليسر، أراد الله أن يتوب علينا، ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى الجنة والمغفرة بإذنه. لكن إنسان هو الهالك من انحرف عن منهج ربه سبحانه وتعالى، هو الذي يريد أن يقتحم إلى النار، فدي رحمات الرب سبحانه وتعالى. لذلك أعطانا على الحسنة العشر وعلى السيئة الواحدة، من جاء بالحسنة فلا عشر مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وأما بنعمة ربك فحدث، والعبد عليه أن يتعرف على نعم الله سبحانه وتعالى، خاصة نعمة الاكتباء والهداية إلى الصراط المستقيم. ولا يملك العبد إلا أن يلاج اللسان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اعرف هذه النعمة أن الله تعالى اكتبانا وهدانا إلى صراطه المستقيم، فهذا لم يكن بحولك ولا بقوتك، ولكن بحول الله سبحانه وتعالى وقوته ونعمته. فلتقابل هذه النعمة استقامة على أمر ربك، استقامة في العبادات وفي الشعائر، واستقامة في القول والعمل. فلا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره المشركون. وأما بنعمة ربك فحدث، تحديث العبد بالنعمة هو أن نستعمل هذه النعمة فيما يوصلك إلى ربك سبحانه وتعالى، فيما يوصلك ويدفعك أن تحقق رضا الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعطانا النعمة، نعمة المال، نعمة الفراغ، نعمة الصحة، نعمة العلم، نعم كثيرة جدا. من أجل هذه النعم أن الله تعالى اكتبانا وهدانا إلى صراط المستقيم. وأما بنعمة ربك فحدث، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والإنسان بيحتاج إلى التذكر الدائم، أحدث نفسي بنعم الله سبحانه وتعالى، خاصة نعمة الاكتباء والهداية على صراط. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى دي نعم ربنا سبحانه وتعالى، أقابلها إزاي؟ قل إن صلاتي ونسكي، أقول حياتي كلها لحظاتي كلها تكون عبودية الله سبحانه وتعالى، اجتهد كيف اقابل ذلك. المطلوب ان انا احافظ. احنا الطلبه لما الولد بيجيب تفوق ماذا نقول للولد؟ نقول اسعى ان تحافظ على ذلك التفوق، اسعى ان تحافظ على ذلك التفوق. فربنا سبحانه وتعالى هدانا، ايه المطلوب؟ ان انا احافظ على تلك النعمه. كيف احافظ عليها؟ ان انا حياتي كلها تبقى ممارسات تعبديه، مفيش لحظه ابدا اخرج فيها عن طور العبوديه. انا عبد الله سبحانه وتعالى في كل احوال، كل لحظاتي مع كل نفس من انفاسي كده، كل نفس بيقر ويقرر انني عبد لله سبحانه وتعالى. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أقول كده لنفسي، مفيش لحظة واحدة مفيش نفس أنفاسي يخرج وأنا خارج طور العبودية، أنا عبد لله. كل ممارساتي عبودية لله سبحانه وتعالى، كل ممارساتي. يكفي أن احنا تعرفت على ربي سبحانه وتعالى وعلى هذه النعمة أنه اكتبانا وهدانا إلى صراطه المستقيم. كيف أقابل النعمة دي؟ تقابلها إزاي؟ الاستقامة. قل أمنت الله ثم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى استقيم على أمر الله عز وجل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. مقابل النعمة نعمة الاكتفاء والهداية، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انظر الكلام الذي سبحانه وتعالى عن باقي الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.